بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا إلى الباب العاشر، باب في الحيض والنفاس، وفيه مسائل. يقول: الحيض لغة السيلان، يقال حاض السيل أي فيض، وشرعا دم طبيعة وجبلة. بالنسبة للفظة الحيضة، الحيضة تطلق على الاسم أو الدم نفسه، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: ليست حيضتك في يدك. ويقال تحيضت المرأة أي تركت الصلاة أيام حيضها. وفي الحديث: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي يعني عدي نفسك حائضة وافعلي ما تفعل الحائض. أما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. يقول: وشرعا دم طبيعة وجبلة، يعني خلقة، دم خلقة، دم طبيعي كتبه الله على بنات آدم، فخرج بذلك دم الاستحاضة والنزيف، فإنه دم مرضي يخرج من قعر الرحم، خرج بذلك ما يخرج من أدنى الرحم كالاستحاضة في أوقات معلومة، إشارة إلى أن دم الحيض لا يكون مستمرا بخلاف دم الاستحاضة، فقد يستمر مع المرأة يعني مدة طويلة، لكن دم الحيض لابد أن يكون له أمد ولا يكون مستمرا، وذلك قال في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، يعني فخرج بذلك النفاس. والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته. يقول: لا حيض قبل تمام 9 سنين. اختار ابن رشد وابن تيمية أنه لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة، لأن الحد الأدنى من السن لم يثبت فيه دليل يقتضي تحديده بسن معينة، وأحكام الحيض معلقة على وجوده، ولم يحدد الشرع سنا معينة، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود، ما دام قد وجد فيأخذ أحكام الحيض، لأن السن الذي يبدأ فيه الحيض يختلف باختلاف الطقس مثلا في بعض البلاد من حيث الحر والبرد، وأيضا يتأثر بالمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي للمرأة. فإذا اختيار شيخ الإسلام، اختيار ابن رشد، أنه لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة لعدم وجود دليل يقتضي التحديد، فأحكام الحيض علقت على وجوده ولم يحدد الشرع سنا معينة، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود. يقول: لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. طبعا لابد من تقدير يعني لفظ هنا: إذا بلغت المرأة 9 سنين يعني فحاضت فهي امرأة، لأن الحكم معلق على وجود الحيض. ومع ذلك فهذا الأثر ضعيف لكونه معلقا، ثم هو أيضا موقوف على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يقول: ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وهذا الخبر أيضا لم يثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالراجح عدم تحديد سن لمنتهى الحيض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واليأس المذكور في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، هذا اليأس ليس هو بلوغ سن، ليس هو بلوغ سن، ولو كان بلوغ سن لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني للحاجة إليه. فالراجح أيضا عدم تحديد سن لمنتهى الحيض، وإنما تعلق الأحكام على وجوده أو عدمه. المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها. هناك فرق بين هذه وبين المسألة الأولى. المسألة الأولى بداية وقت الحيض، يعني بداية حصول الحيض البلوغ يعني، ومتى ينتهي. أما أقل مدة الحيض وأكثرها يعني إذا طرأ على المرأة، فما هي أقل مدة يستمر فيها هذا الأمر؟ أقل مدة الحيض وأكثرها، الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. لا حد فيه لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة وإلى يعني العرف. لكن لابد أن نعلم أنه مش مطلق. الدليل في التعريف قلنا إيه؟ في أوقات معلومة، هو لابد لهم من بداية ونهاية، واضح؟ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: علق الله باسم الحيض أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة في ذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. هذا هو المقصود بقوله: لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. ومش معنى لا حد لأقله وأكثره إن المدة مفتوحة طبعا. لماذا؟ لأنها إذا أطبق عليها الحيض شهرا كاملا فإننا نقطع أن هذا الدم منهما هو حيض ومنهما هو استحاضة وليس بحيض، واضح؟ إذا أطبق عليها الحيض شهرا كاملا فنحن نقطع بأن الشهر ده منهما هو حيض ومنهما هو استحاضة وليس بحيض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عدة المرأة ذات الأقراء التي تحيض يعني في الطلاق، جعلها إيه؟ ثلاثة قروء. في مقابلها جعل عدة اليائسة والصغيرة التي لا تحيض 3 أشهر، فجعل بإزاء كل طهر بإزاء كل شهر طهرا وإيه؟ وحيضا. فإذا الموضوع يعني قطعا هو أقل من شهر، ولكن إذا استمر الحيض بالمرأة شهرا كاملا فلا بد أن نقول إن هذا الشهر منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضة. المسألة الثالثة: غالب الحيض، يعني غالب عادة أغلب وأكثر النساء، غالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحمنة بنت جحش. طبعا مثل هذه الأسماء كانوا في الجاهلية لا يتحشون من استعمالها، كعياض بن حمار المجاشعي وزينب بنت جحش ومثل هذه الأشياء في الجاهلية ما كانوا يتحشون. لكن في الإسلام طبعا نحن مأمورون ب يعني استحسان الأسماء واختيار الأسماء الحسنة، فهذه الأسماء عمتها كان في يعني الجاهلية، لكن لا نملك تغييرها. نغير اسم، يغير إنسان اسم الإنسان نفسه الذي أسلم مثلا و في شيء من النفور من اسمه، لكن أو في شركة أو نحو ذلك، لكن ما يملك تغيير اسم أبائه وأجداده. غالب الحيض 6 أو 7، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله. تحيضي هذا ذكرناه في الكلام على اللغة، يقال تحيضت المرأة يعني إيه؟ تركت الصلاة في أيام حيضها، أو تحيضي في علم الله يعني إيه؟ عدي نفسك حائضا وافعلي ما تفعله الحائض واجتنبي ما تجتنبه الحائض بمعنى تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، إن هذا هو الغالب في النساء، إما ستة أيام وإما سبعة. ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. إذن أغلب النساء يمكث الحيض عندهم إيه؟ ما بين ستة أيام أو سبعة أيام، لذلك بدليل هذا الحديث. المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور، أولها الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وعليه الإجماع. فإن فعل، إن حصل الوطء أثناء الحيض فعليه التوبة والاستغفار لعدم الدليل على وجوب الكفارة، لم يثبت دليل على وجوب كفارة في مثل هذا، وإنما عليه التوبة والاستغفار. وبعض العلماء استحبوا الكفارة احتياطا لأن التخيير في بعض الآثار بين أن يخرج دينارا ونصف دينار ينقله عن الوجوب، ينقله عن الوجوب، فيبقى الاستحباب كنوع من الاحتياط، لكن لم يوجد دليل يقطع بوجوب الكفارة في مثل هذا. الأمر الثاني الذي يحرم بسبب الحيض الطلاق، فيحرم أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى، وهو طلاق بدعي لمخالفته الشريعة الشريفة. وصور الطلاق البدعي كثيرة، منها هذه الصورة أن يطلق وهي حائض، أو أن يطلق المرأة ثلاثا في مجلس واحد، أو يحلف بالطلاق إلى آخره. مما يحرم بسبب الحيض والنفاس الطلاق لقول الله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن مستقبلات العدة. فإذا أراد الرجل أن يطلق المرأة فإن كانت حائضا أو كانت غير حائض لكن يعني في طهر مسها فيه، فعليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها بعد أن تطهر لئلا يطيل عليها فترة العدة. فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض قال مره فليراجعها، مره فليراجعها. ولا شك أن هناك يعني حكمة عظيمة من وراء منع أو تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض، لأن المرأة يعتريها في أثناء الحيض تغيرات جسدية فسيولوجية ونتيجة التغير الهرمونات وهذه الأشياء والكيمياء، فتؤثر على الناحية المزاجية وعلى نفسيتها، ربما تتوتر تكتئب إلى آخره، وبالتالي كي لا يحصل استفزاز من المرأة لزوجها بحيث يطلقها حرم الشرع الشريف أن تطلق المرأة وهي حائض، لا يمكن أن تكون في وضع غير طبيعي نفسيا، وبالتالي هذا يستفز الرجل فيطلق، لكن عليه أن فمن ذلك حرمت الشريعة والله تعالى أعلم إيقاع الطلاق في هذه يعني الفترة. لكن إذا كان الطلاق يحرم، وهذا إجماع من العلماء أن الطلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة، لكن هل يقع أم لا يقع؟ إذا طلقها وهي حائض فهناك قولان، قول يقع مع التحريم، يعني هو حرام لكنه إيه؟ مع ذلك يقع، وهذا قول الجمهور من المذاهب الأربعة. القول الثاني لا يقع طلاق الحائض لأنه طلاق بدعي مخالف للسنة، وهذا مذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني. الجمهور قال يقع مع التحريم لعموم الأدلة، عموم الأدلة في إيقاع الطلاق وإطلاق هذه الأدلة، ولم يوجد ما يخصصها أو يقيدها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فقول يراجعها يدل على وقوع الطلاق، وهذا دليل قوي في المسألة. كلمة مره فليراجع، إيه معنى يراجعها؟ أنها احتسب الطلاق، وهذا دليل قوي كما ذكرنا. ثالثا يقول ابن عمر في رواية البخاري حسبت علي بتطليقة، هذا قول ابن عمر صاحب الحادثة، قال حسبت علي بتطليقة، رواه البخاري، وهذا مرفوع حكما بحكم المرفوع. وأقل أحواله الوقف على ابن عمر، وابن عمر هو صاحب القصة. وقال أيضا ابن عمر مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت، وهذا رواه مسلم، مالي لا أعتد بها، كيف لا أحتسبها طلقة وإن كنت عجزت، يعني إيه إن كنت عجزت عن الصبر، يعني عن الصبر عن تأجيل الطلاق إلى الطهر، كان الصح أنه يعمل إيه، أنه ينتظر إلى أن تطهر ثم يطلقها، يبقى ذا العجز، عجز عن أن يصبر إلى أن تطهر ثم يطلقها. واستحمقت يعني بأن فعلت فعل الأحمق بمخالفة المشروع. فقول ابن عمر مالي لا أعتد به، يعني وليه ما حسبهاش طلقة وأنا اللي مقصر، لأنني عجزت عن الصبر واستحمقت حيث خالفت الشرع الذي يحرم الطلاق حال الحيض. فمعنى مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت، أي أن عجزه عن الصبر عن تأجيل الطلاق إلى الطهر وفعله فعل الأحمق بمخالفة المشروع لا يمنعاني وقوع الطلاق. وفي رواية وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، هذه في مسلم. أما قوله في بعض الروايات ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا يعني إيه؟ لم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السن، لكن شيء معوج فيه الحراف عن السن. فبعض الفريق الآخر الذي يقول لا يقع من ضمن استدلالته إنه ولم يرها شيئا يعني إيه؟ لم يعتد بها، لكن حمله على معظم الروايات عن عمر لابد من أو يعني يرجح تفسيرها بقوله ولم يرها شيئا، يعني لم يرها شيئا مستقيما موافقا للشرع، لأنه وقع على خلاف السنة. طبعا هذا هو مسلك الجمع بين الأدلة. أما الترجيح فروايات احتسابها أثبت وأكثر، الروايات التي فيها أن الطلقة احتسبت أثبت من حيث الصحة وأكثر عددا. هذا باختصار بالنسبة للقضية دي، لهذه القضية. من الأمور، الأمر الثالث الذي يحرم بسبب الحيض والنفاس، الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، والحديث متفق عليه، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. فمن ثم أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت، بخلاف طبعا صيام رمضان، لأن هذا يتكرر في السنة، فتخفيفا على المرأة لا تطالب بقضاء ما فاتها من الصلاة أثناء الحيض، فلا تقضي إذا طهرت. لماذا؟ أنه يسقط عنها فرض الصلاة. وخالف بعض الخوارج، خالف بعض الخوارج في هذه القضية وفي الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، في تعليل سبب نقصان عقلها ودينها، بين ما مظاهر ذلك، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها، والحديث متفق عليه. وقالت عائشة لمن سألتها عن قضاء الصوم دون الصلاة، يعني كيف الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا كان الجواب؟ قالت أحرورية أنت، أنت من الخوارج، أحرورية أنت، هكذا كنا نفعل يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نؤمر بقضاء الصلاة من الحيض، فنحن نقف حيث وقف بنا. إذا انقطع الحيض وقد بقي وقت تدرك فيه ركعة من الصلاة فقد أدركت الصلاة، إذا انقطع الحيض عن المرأة وبقي وقت مثلا قبل شروق الشمس أو يعني مثلا يعني، فهذه الحالة إذا كان في وقت تدرك فيه الصلاة أو بتعبير أدت تقضي ركعة واحدة من الصلاة فقد أدركت الصلاة، واضح؟ فإذا انشغلت بالغسل حتى خرج وقتها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، لأن شغلها بالاغتسال لا يسقط ما لزمها من فرض الصلاة. الأمر الرابع الذي يحرم الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى، وهذا رواه البخاري. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا متفق عليه. طيب، إذا طهرت المرأة في نهار رمضان، الأرجح أنه لا يجب عليها الإمساك في بقية النهار، لا يجب عليها الإمساك في بقية النهار، لقول عبد الله: من أكل أول النهار فليأكل في آخره، لأن النهار هو وحدة، يعني واحدة، فهي لا تطالب بالإمساك في باقي النهار إذا طهرت بالنهار في رمضان. الأمر الخامس مما يحرم عليها الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا متفق عليه، وفي رواية لمسلم: حتى تغتسلي. وفي الحديث أن صفية حاضت في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ لأن طبعا لو هي حاضت في حجة الوداع يبقى قال إيه أحابستنا هي؟ يعني لم تطف طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن، ركن من أركان الحج. فأحابستنا هي يعني هل هنضطر نتحبس في مكة وننتظرها إلى أن تطهر حتى تطوف طواف الإفاضة؟ فقال: أحابستنا هي؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. كانت فرغت من طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن وطافت بالبيت، فقال: فلتنفر، ما في حرج، ويسقط عنها طواف الوداع. إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع، وذلك ينبغي المرأة إذا كانت تتوقع حصول الحيض عقب عرفات أن تبادر بطواف الإفاضة ولا تؤجل. نعم. وهذا الحديث حديث صفية متفق عليه. الأمر السادس قراءة القرآن، يعني يحرم على الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن الكريم، وهو قول الجمهور، هو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن إن احتاجت إلى القراءة، كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، خاصة إذا كان يطول بها وقت الحيض فحتنسى ما كانت تحفظ من القرآن الكريم، فهذه حاجة، هذه من الاحتياجات التي تجيز لها أن تراجع محفوظها حتى لا تنسى. أو كانت مدرسة تعلم البنات في المدارس، أو كان لها ورد تحافظ عليه، جاز لها ذلك، جاز لها قراءة القرآن. وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال بعض أهل العلم. هذا القول جمهور العلماء في قضية قراءة القرآن الكريم، أنه يحرم عليه قراءة القرآن إلا عند الحاجة كالأمثلة المذكورة. لكن هناك قول آخر بأن الحائض لا تمنع مطلقا من قراءة القرآن الكريم، وهذا قول للإمام الشافعي في القديم، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا اختيار ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية. واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى أمر بتلاوة القرآن أمرا مطلقا ولم يستثني الحائض، وبأن الأحاديث الواردة بالمنع، منع الحائض من قراءة القرآن، لا تقوم بها حجة، لا تقوم بها حجة، فهي إما أنها أحاديث ضعيفة، وإما أنها حكاية فعل، إما أحاديث ضعيفة وإما حكاية فعل. وهذا أمر تحتاج إليه نساء الأمة كثيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فمثل هذه الأحكام لابد فيها من دليل بين وواضح يزيل أي احتمال في القضية لشدة الحاجة إلى مثل هذا. فما دام لم يصح دليل يحرم فالأصل عدم ذلك. وكما ذكرنا الأحاديث التي وردت بمنع الحائض من قراءة القرآن لا تقوم بها حجة، فهي إما ضعيفة وإما حكاية فعل. استدلوا أيضا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال لها صلى الله عليه وسلم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. استدل به الإمام البخاري على أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن الكريم. أيضا قالوا إن الراجح أن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن، وهو حدث أكبر. الجنب لا يمنع من قراءة القرآن على الراجح، فهو حدث أكبر من كسب العبد. العبد هو الذي يتسبب في حصول الجنابة، الرجل يعني غالبا. فالحيض أولى ألا يمنع المرأة من القراءة. لماذا؟ لأنها لا تملك رفعه، حصول الحيض ليس باختيارها، وأيضا هي لا تملك رفعه، في حين أن الجنابة غالبا هي من كسب الرجل ويملك رفعها بالإيه؟ بالطهارة بالغسل. فهي أولى ألا تمنع لأنها لا تملك رفعه، وقد يطول بها الحيض فتنسى ما حفظته من القرآن الكريم. سدلوا أيضا بحديث كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذا رواه مسلم، فالعموم هنا أيضا. وقال البخاري ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. فإذا كان هذا في حق الجنب فالحائض أولى للفرق الذي ذكرناه. أيضا مما يحرم مس المصحف الشريف، مس المصحف، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة أنه يحرم على الحائض أن تمس. في فرق بين قراءة القرآن، قضية التي ناقشناها، لأن القراءة لا تستلزم المس، يعني ممكن حد يفتح لها الصفحة يقلب لها، أو تقلب الصفحة بعصا مثلا، أو إذا كان على كمبيوتر أو شيء من هذه الأجهزة بتضغط على الزر. لكن المس المباشر للقرآن الكريم هذا هو موضوعنا هنا، مس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وقالوا إن لا، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون خبر بمعنى النهي. ورجح بعض العلماء أنه لا يعني يقتصر الكلام هنا على اللوح المحفوظ، وإنما قوله تعالى بعدهم مباشرة إيه؟ تنزيل من رب العالمين. فما الذي نزل لنا؟ المصحف وليس اللوح المحفوظ. فهذه إشارة إلى أنه القرآن الكريم نفسه. وإذا كانت الملائكة لا تمسه فنحن مطالبون أيضا بالتشبه بالملائكة لا تمسه إلى مطهرون، إذا قلنا لهم ملائكة أيضا. واضح؟ على أي الأحوال هذه قضية يطول الكلام فيها جدا، لكن باختصار شديد تحريم مس المصحف الشريف ومذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجح بعض المحققين جواز مس المصحف، ولكن في كل الأحوال لا شك أن الطهارة أولى وأحوط. ثامنا دخول المسجد واللبث فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد. فهذا الحديث يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه كان يقترب من الحجرة ويدخل رأسه وهي داخل الحجرة، فكان سيكون أسهل أن تخرج هي إلى المسجد، فدل على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد. هذا رواه أبو داود. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد. وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم. إذا احتاطت، بحيث إذا مرت عابرة سبيل في المسجد لا بأس عند الحاجة إلا عابري سبيل، لكن بشرط أمن تلويث المسجد. المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض. أولا الحيض يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يعني يوجب الغسل فين؟ في نهايته عند انقطاعه. ثانيا، الحيض يوجب الحكم بالبلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طبعا حائض هنا مقصود بها إيه؟ مكلفة، لأن الحائض لا تصلي، لكن المقصود هنا لا يقبل الله صلاة حائض أي مكلفة إلا بخمار، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. ثالثا، الاعتداد به فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض. الأمر الرابع، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، أيضا الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. يقول: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها، صارت إيه يعني طاهرة وفي وقت لسه من إيه الوقت الصلاة باقي، وطبعا هنا الوقت بيكون وقت الظهر والعصر لأن الظهر والعصر يجمعان في وقت أحدهما، لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن إلى وقت طلوع الفجر هذا وقت إيه؟ اضطرار، أما وقت الاختيار فهو منتصف الليل، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وهذا عذر، فما دام هو وقت العشاء فهو يدخل معه أيضا إيه؟ المغرب، لأن وقت الصلاة الثانية سواء كانت إيه؟ العصر مثلا مع الظهر وهي طهرت قبل الغروب، أو طهرت قبل طلوع الفجر فتصلي الإيه؟ المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. المسألة السادسة، أقل النفاس وأكثره، لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا وأكثره 40 يوما. إذن النفاس لا حد لأقله، لا حد لأقله، لأنه العبرة بالوجود، وقد وجد منه ما هو قليل ووجد منه ما هو كثير، لكنه لا يزيد عن 40 يوما. إذن لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، وهذا موقوف ضعيف. لكن مش معناها أن تحتسب 40 يوما، ممكن تطهر قبل ذلك، لكن لو استمر فوق 40 فعند 40 يبقى كده ده الحد الأقصى للنفاس. المسألة السابعة، في دم الاستحاضة، والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطئ. الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطئ، لأنها في حكم الطاهرات. دليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما تعتاد، كم يمكث الأمر بالنسبة لها على ما اعتاد، فما زاد على ذلك فهو استحاضة. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. يعني تتوضأ عند دخول وقت الصلاة وتصلي، ولا تبالي حتى لو خرج شيء، حتى لو في أثناء الصلاة، لأن هذا مثل السلس ونفلات الريح، عذر. والمستحاضة لها ثلاث حالات: الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة. ففي هذه الحالة ما دام تستطيع التمييز أن هذا دم حيض وهذا دم استحاضة، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. الحالة الثالثة إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض عن غيره، فهذه تجلس غالب الحيض، غالب الحيض ستا أو سبعا. طيب كيف تعرف تحدد ستة أو سبعة إزاي؟ عن طريق قريبتها، أخواتها، أمها، قريبتها. ما هو الغالب؟ ستة أو سبعة، فتأخذ بالإيه؟ بالغالب في قرابتها، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركضة من الشيطان دفعة، أي أن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. ننتقل إلى كتاب الصلاة، ويشتمل على 15 بابا. الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. أما الصلاة لغة فمعناها الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما فضلها فالصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي إذا أصابه أمر، فزع إلى الصلاة، وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، والدرن الوسخ. أما وجوبها فإن فرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة في آيات كثيرة من كتاب الله، وقال تعالى: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ومن السنة حديث المعراج، وفيه هي خمس وهي خمسون، يعني من حيث العدد هي خمس صلوات، لكن من حيث الثواب هي خمسون، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك قال عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين. طبعا 7 سنين هجرية مش ميلادية، ويضربون على تركها لعشر، فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهو يطلق عليه لفظ الكفر لا شك في ذلك للنص الحديث، فمن تركها فقد كفر، لكن يبقى الخلاف هل هو كفر أكبر أم كفر دون كفر، هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله. ولا صلاة مقبولة إلا ما وافقت السنة المطهرة، ولذلك في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما قال إنه لا يحسن غيرها علمه النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصلاة. وحذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها، فقال له: كم لك سنة، يعني بقالك قد ايه بتصلي؟ قال: 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة. لو دي صلاتك من 40 سنة، ما صليت منذ من 40 سنة. ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري عن حذيفة. قال له: ما صليت منذ 40 عاما، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ثم يعني إيه، يجب أن نحرص على الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل أيضا ينبغي على الإنسان أن لا يتساهل في السنن والآداب، لأن الإنسان ما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها لا يطمع الشيطان فيه، وإلا لو فرط في الآداب بيفتح شهية الشيطان أن يحرضه على ترك الإيه؟ السنن. فإذا فرط في السنن يتجرأ عليه الشيطان ويحثه على تضيع الفرائض، ثم تضيع الإخلاص، ثم تضيع اليقين. لأن بعض السلف قالوا: إن الإيمان كقرية ذات 5 حصول: الحصن الأول اليقين، والثاني الإخلاص، والثالث أداء الفرائض، والرابع السنن، والخامس الأداب. وقدم حاتم الأصم رجله اليسرى عند دخول المسجد، ثم انتبه فتغير لونه وخرج مذعورا وقدم رجله اليمنى، فقيل له في ذلك فقال: لو تركت أدبا من الآداب خفت أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. فإذا لابد من اهتمام حتى بالآداب فضلا عن السنن والواجبات. يبدأ هنا بالباب الثاني في الأذان والإقامة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. أما الأذان لغة فهو الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. أما شرعا فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة هي مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع، هي ورد به الشرع المفروض. أما حكمهما فالأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفاية، يعني لا في أذان في صلاة الكسوف ولا صلاة العيد، وهما من فروض الكفايات. إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما. أما شروط صحة الأذان والإقامة فأول شرط الإسلام، فلا يصحان من كافر. ثانيا العقل، فلا يصح من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات. ثالثا الذكورية، فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. الرابع أن يكون الأذان في وقت الصلاة، فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت. طبعا الأذان الأول للفجر، لأن معروف الفجر له أذانان، أذان قبل دخول الوقت وهو الذي يكون في الفجر الكاذب حوالي ثلث ساعة قبل الفجر الصادق، والثاني هو طلوع الفجر وهو الأذان الصادق في الرجل الصادق يعني. أما الجمعة فنعم قبل الجمعة أذان اللي هو الأذان العثماني الذي أحدثه أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس اتسعت المدينة وبعد الناس عن المسجد فكانوا يحضرون والإمام على المنبر، فرأى عمر عثمان أن يجعل لهم أذانا قبل وقت الأذان الأصلي كي يستعدوا للصلاة ويأتوا مبكرين في سوق يسمى الزوراء في المدينة. فهذا الأذان يسمى الأذان العثماني، ممكن يسمى الأذان الأول باعتبار أنه من حيث الترتيب يقع أولا، ممكن يسمى الثاني باعتبار أنه حدث ثانيا بعد الأذان المشروع المسنون، ويمكن أيضا يسمى الأذان الثالث إذا اعتبرنا الإيه؟ الأذان الأصلي والإقامة فيسمى ثالثا. فعلى أي الأحوال لا يجوز وليس من الأدب أن يقال إن هذا الأذان بدعة، فحاشا أمير المؤمنين يعني ذو النورين عثمان رضي الله تعالى عنه أن يوصف فعله بأنه بدعة، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعثمان من الخلفاء الراشدين وهذا اجتهاد منه ويجوز يعني الاقتداء به عند الحاجة كما احتاج عثمان، لو في مكان محتاجين لأذان أول قبل الصلاة حتى يعلم الناس ويجتمعوا مبكرا ويكونون موجودين في المسجد ساعة الأذان الأصلي فلا بأس، فنقتدي هنا بسنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه. أما عند عدم الحاجة فلا ينبغي التمسك به، فالتمسك بفعل عثمان بأن نفعل فعله إذا احتاجنا كما احتاجه، أما الآن فما نحتاج، لماذا؟ أن مكبرات الصوت والتقويم والأجهزة الإلكترونية والساعات أصبحت طرق التعرف على وقت الأذان كثيرة جدا، فبالتالي نحن لا نحتاج الآن. ومع ذلك ليس من الأدب أن يوصف الأذان العثماني بأنه بدعة، بمعنى أن عثمان ابتدع والعياذ بالله، كيف وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. أما الإقامة فتكون عند إرادة القيام للصلاة. خامسا أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة وكذلك الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. سادسا أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، لأن الأذان والإقامة ورد بلسان عربي مبين ولم ترد بغير العربية، وقياسا على أذكار الصلاة لأن كل منهما يراد به التعبد. المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن، أولا أن يكون عدلا أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، إلا إذا لم يكن أمينا. واضح؟ وإن كان والله الحمد الآن طبعا التقاويم الفلكية مفيدة جدا وهي دقيقة في موضوع الصلاة، الأخذ بالحساب الفلكي هنا في الصلاة لا حرج فيه إطلاقا، بخلاف الصيام لأن العلة أو السبب الشرعي لوجوب الصيام هو رؤية الهلال وليس وجود الهلال، وهذه قضية أخرى، لكن هنا لا بأس بالأخذ بالإيه؟ بالحساب الفلكي في موقيت الصلاة، أن يكون عدلا أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن عدلا أمينا. ثانيا أن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز. ثالثا أن يكون عالما بالأوقات، يكون دارس فقه المواقيت، يعني كيف تكون بداية يعني كل وقت ونهاية الوقت الذي قبله، أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ. رابعا أن يكون صيتا ليسمع الناس، صيتا يعني قوي الصوت أو جهوري الصوت حتى يسمع الناس. هذا الشرط الآن يعني كثيرا من لا نعتبره، لماذا؟ لأن مكبرات الصوت تعين على الجهر بالصوت حتى لو كان صوت المؤذن غير صيد. خامسا أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. إيه رأيكم في التعبير ده كلغة يعني؟ أحسنت. هو حاجة من اثنين، يقول أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، وهنا بدل إيه بعض من كل، أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، أو يقول أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، سابعا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. مش حي، هي حي اسم فعل أمر معنى إيه؟ أقبل أو هلم، يبقى حي. ثامنا أن يترسل في الأذان، يعني يتمهل في الأذان، بيتمهل لكن لا يخرج لحد اللحن، كما يحصل أخطاء بشعة جدا في الأذان من بعض الناس، منها ما يحيل المعنى ومنها ما لا يحيله. مثلا يعني نحاول نتذكر شيئا منها بسرعة كده، الله أكبر، الله طبعا معروف أنه لا حظ للهمزة في التفخيم، مفيش حاجة اسمها همزة تتفخم خالص، همزة لازم ترقى، يبقى الله أكبر مش أكبر، يبقى أول شيء لا حظ للهمزة فيه التفخيم، دي قاعدة. وبعدين أين الله أكبر، المد الجامد في الألف في الأول، الله أكبر كده تحيل المعنى، لأن أصارت استفهاما، يعني هل الله أكبر، كأنه بيسأل هل الله أكبر، لماذا إذا حصل مد في الإيه في الألف الأولى الهمزة الأولى، الله أكبر كده أصبحت تحيل المعنى. أو الله المد الشديد في الألف قبل الهاء، الله أكبر، وبعدهم الله أكبر مثلا، وبعدين الجيم المصرية الله أكبر، أكبر بالجيم، الله لا يجبر أحدا، أكبر في همس الكف فيها همس، أكبر مش أكبر، والباء أيضا رققة، أكبر أكبر معناها الحيض أو الأكبر الطبل يعني، هذا أيضا يحيل المعنى. أشهد يمد الهمزة فتصبح استفهام، يعني هل أنا أشهد، في حين أنها جملة إيه خبرية، أشهد. لا إله إلا الله ساعات يعني هنا في إدغام النون في اللام فيوقف عليها كأن في إدغام، لا إله هذا لحن أيضا، لا إله إلا الله، يبقى الأذان لازم يتعلم الأذان، لازم يحد يروح للشيخ من شيوخ التجويد ويفهمه، لازم ما دام بيؤذن يتعلم كيف يؤذن، وإلا يكل الأمر إلى غيره. أكبر أشهد أن محمد، ممكن يقول لك محمد، بعضهم يقول محمد أو رسول الله، أصبحت يا رسول الله لأنه ينادي مش رسول الله بالرفع، وهكذا. فين بتحصل الله أكبر كأن في واو، الله أكبر. هو موضوع مهم الحقيقة، لكن أنا حريص على الاختصار بقدر المستطاع يعني. ففي الأذان تتمهل في الأذان، لكن يصل لحد التمطيط والتلحين والتطريب، لكن يتمهل. أما الإقامة فيحضر الإقامة، يعني يسرع فيها. ففي الأذان يترسل يعني يتمهل ويتأنى ولا يتعجل من غير تمطيط ولا مد مفرط، يبقى لازم احترام قواعد التجويد في الأذان، واضح؟ أما الإقامة فيحضر أن يسرع فيها مع بيان حروفها وكلماتها ووصل بعضها ببعض بلا فصل بينها. ليه الإسراع في الإقامة؟ لأن الأذان إعلام للغائبين، الناس خارج المسجد عايزين نعرفهم من الوقت ده، فعشان كده يناسب التمهل في الأذان والترسل. أما الإقامة فهي للمين؟ للحاضرين اللي حضروا في المسجد وخلاص بيستعدون، فكأنه يقيمهم إلى الصلاة. معنى الإقامة أنك واحد قاعد بتقومه، فالإقامة يعني تدعوهم إلى القيام إلى الصلاة وهم حاضرون، فمن ثم يعني بيستحب فيها الإيه؟ يعني الحجر. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة، ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه، فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وأما صفة الإقامة فهي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يوتر الإقامة، ألفاظ الإقامة لفظ مفرد وتر، لكن كلمة قد قامت الصلاة هي اللي بتكون إيه؟ شفع. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ما عدا ذلك بيكون إيه؟ مفردا. فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة، فتكون مرتين للحديث الآنف الذكر. الحقيقة بدع الأذان كثيرة، يعني لو هنتكلم في بدع الأذان كثيرة، وأنا حريص على الاختصار بقدر المستطاع. فأنا من أعجب ما رأيت من بدع الأذان، كنت في إحدى القرى من زمان بعيد، فما كنت أتصور أن حد يعمل بدعة دي. يعني في الأذان يقول لي: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، من البدع الغريبة اللي رأيتها في الأذان. يعني لسه موجودة؟ لا إله إلا الله. وطبعا من أقبح البدع بدع الرافضة قتلهم الله في الأذان: أشهد أن عليا ولي الله، وحي على خير العمل. نعم. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. إن رجع في الأذان، الترجيع هو الترديد، بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت كما أخرجه أبو داود. هذا هو الترجيع، يعني المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته بهما: أشهد أن محمد رسول الله، في السر، ثم يرفع صوته بهما. هذا هو الترجيع في الأذان. أو ثنى الإقامة أيضا في روايات، وهذا اختلاف سائر، في اختلاف يعني روايات، فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. طيب، التثويب يطلق بعدة إطلاقات، في التثويب القديم والتثويب المحدث. التثويب القديم بتطلق التثويب على قول المؤذن في الفجر، على اختلاف بقى في الأذان الأول والثاني، أم لا إيه، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. التثويب يطلق على الإقامة نفسها، فيها يعني التثويب. ليه كلمة التثويب من ثاب يثوب، من ثاب يثوب إذا رجع، يقول ثاب إلى عقله، يعني رجع إلى عقله. فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح، يعني في صلاة الصبح لما بيقول إيه، هو حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه فيها حث للناس على المبادرة إلى الصلاة في المسجد، واضح؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم رجع ثاب بعبارة أخرى فيها نفس الحث، وهي إيه؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هنا خلاف في طبعا التثويب، ده التثويب القديم. التثويب المحدث اللي هو ان بعض الناس بعض المذاهب يعني استحبوا ان المؤذن قبل وقت الاذان بشويه يقول ايه حي على الصلاح يا الفلاح او حي على الصلاح يا على الصلاه. حتى بعضهم قال ان احنا ودي بتحصل في الحرم لو تلاحظوا قبل الاذان بثلث ساعه بالمؤذن يعمل عارفينها ولا لا؟ فدي من الاجتهاد او اظن الاحناف يعني بيعمل صوت كده في الميكروفون. بعضهم قال النحنحة، بعضهم قال ممكن يقول حي على الصلاة بس كده لوحدها، فده تثويب محدث. أما التثويب اللي في الفجر اللي هو الصلاة خير من النوم مرتين، هل هي في الأذان الأول أم في الأذان الفجر الصادق أم في كليهما؟ هذه مسألة فيها خلاف من العلماء، من قال هي في الأذان الأول لصلاة الصبح لأجل دعوة النائم إلى اليقظة والمسارعة إلى المسجد ولتكون تمييزا بين الأول والثاني، ومن الناس من جعله في الأذان الثاني ومنهم من جعله في الأذانين معا. والحقيقة قضية فيها يعني خلاف لا نفضل التفصيل فيه الآن يعني، لكن هو خلاف سائر، فما ينبغي الإخوة أن يتشنجوا بهذا الموضوع لأن لكل دليله والمسألة محتملة لأنها تكون في الأذان الثاني فقط، وكذلك القول الأول بأنه يكون في الأذان الأول المسألة محتملة، وليس هذا من يعني وهذا من خلاف السائغ الذي ينبغي أن يعذر فيه المخالف لقيام أدلة على هذا المذهب. نكتفي بهذا بالنسبة لهذه القضية. المسألة الخامسة، ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يكرر حي على الصلاة لكن يجيب المؤذن بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله، ولا يسن ذلك عند الإقامة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي الحديث أن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. والحديث يقول الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، فالوقت بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. الباب الثالث، في مواقيت الصلاة. يقول الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها. تلاحظون أن المواقيت في العبادات عموما ترتبط بأمور سهلة جدا وكل الناس تستطيع أن تطبقها، وهذا معنى كون الشريعة شريعة أمية، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. دي مش مدح للأمية أو للجهل، لكن إيه المقصود؟ أنها شريعة تخاطب الناس ما هو معهود عند الأميين، لا تخاطب الأخصائيين ولا علماء الفلك ولا كذا، وإنما الجميع يستطيع أن يؤدي العبادة بأبسط الأشياء والملاحظات، مراعاة الشمس والظل وهذه الأشياء. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد يعني قرب صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من صيرورة ظل كل شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الاصفرار، ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، فقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه انتزع منه أهله وماله أو فقد أهله وماله. وقال أيضا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق هي الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس. إذن وقت صلاة المغرب من غروب الشمس غياب القرص إلى مغيب الشفق الأحمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ويسن تعجيلها في أول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. صلاة العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا وقت الإيه؟ الاختيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة. يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة. ويكره النوم، طبعا يدركها في جماعة، ما يتخلفش عن جماعة، لو جماعة بيصلوا على طول بعد الأذان يصلي معهم، ما يفوتش الجماعة. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة، لحديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. والحديث بعدها. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو العذاب الشديد المضاعف، والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله. وأداء الصلوات في وقتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها، وفيه مسائل: الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها. وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق. المسألة الثانية على من تجب. تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين ويضرب عليها لعشر، لحديث رفع القلم عن 3، فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. موضوع الضرب طبعا فصلناه قريبا في محاضرات عن كيفية تعويد الأطفال على الصلاة، كلامنا على ضوابط موضوع الضرب وكيف نطبقه بطريقة صحيحة. المسألة الثالثة في شروطها، يعني الشروط التي يتوقف عليها صحة الصلاة. شروطها تسعة: الإسلام فلا تصح من كافر لبطلان عمله، العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه، البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ. انتبه هنا للتعبير، بيقول ايه البلوغ فلا تجب على الصبي، ما قالش فلا تصح، لان هي البلوغ شرط ايه، شرط وجوب ولا شرط صح. فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، يعني الصبي اذا كان مميزا تصح صلاته، وان لم تكن واجبه عليه ويكتب له ثوابها. فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع كنوع من التعويد، ويضرب عليها لعشر لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع. رابعا: الطهارة من الحدثين أي الأكبر والأصغر مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. خامسا: دخول الوقت للصلاة المؤقتة، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. سادسا: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة امرأة مكلفة إلا بخمار. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إلا إذا صلت أمام الأجانب، طبعا عورة في باب الصلاة، في الصلاة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. سابعا: اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، أي مكان صلاته مع القدرة، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. أكثر سبب يعني يعذب الإنسان به في القبر هو عدم التنزه من البول، عدم الاحتياط في قضية تجنب نجاسة البول، تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: أريكوا على بوله سجلا من ماء، فهذا تطهير بالمكاثرة. ثامنا: استقبال القبلة مع القدرة، لقول تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. تاسعا: النية ولا تسقط بحال، تلاحظون في الشروط بعض الشروط السابقة يقول إيه استقبال القبلة مع القدرة، اجتناب النجاسة في كذا وكذا مع القدرة، ستر العورة مع القدرة، لكن هنا ما قالش إيه مع القدرة، أن ما فيش أي عذر في إنسان يترك النية، فلا تسقط النية بحال من الأحوال، لحديث ابن عمر: إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب، يعني النية عبادة قلبية وليست عبادة قولية، فالنية محلها القلب، عبادة تؤدى بالقلب، فلا يوجد ما يعني يلزم الإنسان بأنه ينطق نويت أصلي الظهر فريضة 4 ركعات خلف هذا الإمام إلى آخره، كل ده كلام ماله أي أصل. يعني أنت توضيت ونزلت من البيت ورحت المسجد وصليت السنة ورددت الأذان، ولما الإقامة أقيمت وقفت في الصف وكلها لسه ما نويتش الصلاة فنية. يعني بعض العلماء قالوا لو أن الله سبحانه وتعالى كلف العبادة أن يعملوا عملا بدون نية لكان تكليفا بما لا يستطاع. يعني أصدق الأسماء حارث وهمام، همام أن القلب لا يتوقف عن الهم والإرادة في كل شيء، فالنية أمر سهل جدا، يعني ما تحتاجش أنك تنوي بأنك تعمل بقى إجراءات وتقوس وإلى آخره زي بيقف ناس تتشنج في موضوع النية ويوسوس ويعيد ويزيد. لا، هي نية محلها القلب، والأمر النية سهل لأنه هو أصلا ما فيش عمل إلا بنية. ولو ربنا كلفنا نعمل حاجة من غير نية لكان تكليفا بما لا يطاق، لأن النية أمر سهل فلا داعي لأن الإنسان يوسوس في موضوع النية. ولا تسقط بحال لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، ولا يشرع التلفظ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها ولم يرد أن أحدا من أصحابه فعل ذلك. فهذه سنة إيه بقى؟ تركية. السنة هنا الترك، ترك التلفظ، لأن الحق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان، يعني كيف يعرف الترك؟ يعرف الترك بالتصريح في النص بأن الرسول ترك كذا، كما ترك أكل الضب مثلا، لفظ صريح بأنه مثلا صلى جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، هذا دليل صريح في الترك. أو يكون الفعل مما لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة وداوم على فعله أمام الناس لتوفرت همم الصحابة على نقله، فلما يعني كثر وتكرر على ملأ ولم يرد فيه عن الصحابة واحد من الصحابة يحكي مثل هذا فدل على أنه لم يفعله، فتصبح السنة هنا سنة تركية. فالسنة هنا ترك تلفظ مش النية، طبعا النية لابد منها ركن أو يعني كما شرط كما ذكرنا. المسألة الرابعة في أركانها، أركان الصلاة، طبعا هو الركن ما لا وجود للشيء إلا به، لكنه يكون جزءا ذاتيا، يعني هو جزء من ماهية الشيء بحيث يتوقف قيام العمل عليه، لكن هو جزء من الماهية. الركن زي الركوع السجود، ده ركن انه جزء من الصلاة. اما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يبقى الشرط بيكون شيء خارج عن ماهية العبادة، فالركن يكون داخل في الماهية، اما الشرط فيكون ايه؟ خارجا عن الماهية. يقول الأركان هي ما تتكون منها العبادات ولا تصح العبادة إلا بها، والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة، يعني ليس جزءا منها ويستمر معها، أما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. وأركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وبيانها كما يلي. أولا، أول ركن من أركان الصلاة إيه؟ القيام. القيام في الفرض على القادر منتصبا، طبعا بالعجز بيسقط الواجب، يعظم الإنسان بالعجز، لكن مدام قادر على القيام فيجب عليه أن يقوم في الفرض، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طبعا شاع في منذ فترة كثرة المقاعد الخلفية التي توجد في المساجد، والواحد بيعجب انه يرى ناس تروح وتجيء في طلب الدنيا عادي جدا، يعني بيمشي وكله تمام، ساعة الصلاة يصلي وهو جالس. فلا بد من تنبيه هؤلاء الناس انه اذا كان يستطيع القيام وصلى الفريضة جالسا فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. اللي يقعد ده اللي يكون عنده عذر، عاجز تماما عن القيام. اما انه بعض الناس بتستسهل، بتلاقي كرسي وعايز تستريح، بالذات في ناس كبار السن يستسهلون جدا في هذا الامر، فاذا هذا يبطل الصلاة، لان ركن قيام ركن. في النافلة يصلي قاعد مفيش مشكلة، اما في الفريضة فلا يجلس الا اذا كان عاجزا عن الايه، عن القيام. تكبيرة الإحرام في أولها، في أول الصلاة من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، يعني ما ينفعش الله أعظم، الله أرحم، لا، الله أكبر لابد منها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون تكبير. ثالثا قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، قراءة الفاتحة أولا طبعا في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. لكن طبعا اشترط إن المسبوق الذي دخل المسجد ووجد القوم ركوعا يشترط أنه إيه؟ يأتي بتكبيرة الإحرام قائما منتصبا الله أكبر، لأن القيام البسيط ده هو الذي يقوم مقام القيام الذي فاته، فلو كبر وهو ركع الصلاة كده باطلة، لازم التكبير يكون من إيه؟ من قيام. فيكبر أولا الله أكبر واقف، ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة الانتقال. فهذه التكبيرة ما حكمها؟ لا، تكبيرة الانتقال هنا مستحبة، بخلاف ما لو أدركه في السجود مثلا أو في الجلوس فهو يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينتقل بدون إيه؟ تكبير، واضح؟ لكن إذا أدرك في الركوع فإنه يكبر قائما الله أكبر، ثم بعد ذلك يأتي بتكبير، يستحب أن يأتي بتكبيرة الانتقال إلى الركوع. وأيضا للخصوصية فيما يتعلق بالركوع يستحب للإمام أنه إذا حس برجل داخل المسجد أن يطيل في الركوع قليلا حتى يعينه على إدراك الركوع لتحتسب له ركعة، إلا إذا شق ذلك على المصلين، الناس مش بتنتهي هيفضل يطول ما هيشق على المصلين، فإن لم يكن مشقة يستحب له أن، هذا من علامات فقه الإمام، أن يعطي الداخل فرصة. فهذا المعنى لم يهمله الفقهاء، وإنما قالوا أنه يستحب الإمام أن إذا أحس برجل داخل، إذا كان في حالة الركوع بالذات الركوع، ليمكنه من إدراك الركعة. يقول قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، يعني أدركه قائما لكن كان على وشك الركوع فما يلحقش إلى الفاتحة كاملة، فالقدر أدركه في القيام فيركع معه، لأنه إذا انشغل بالفاتحة ربما يرفع من الإيه؟ من الركوع. بس الحقيقة الواحد بيعجب، يعني في الأئمة أحوالهم عجيبة جدا في هذا الزمان، يعني سعد بن أعجب، يعني كيف استطاع الإمام ده أن يقرأ الفاتحة؟ إزاي؟ تيجي إزاي مش عارف. فالواحد يصلي وما يدرك الفاتحة إطلاقا، بالذات في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة. اللي بعجب منه أكتر محدش بيشتكي، ألا يعلم الناس أن الفاتحة لابد يجب عليك أن تأتي بتجويدها، تجويد هذا واجب، فولا الضالين يبقى تجيب ست حركات في ولا الضالين، كل قواعد التجويد المعروفة. فالإنسان بيعجب، يعني لدرجة الواحد يعني يدخل يقول طب انتبه بعد كده أحاول أنا مثلا أقرأ بقدر المستطاع بسرعة ومع ذلك أيضا لا أدرك، فهو بيركع بسرعة والمؤمن بيركعوا، ده بيقروا الفتحة إزاي جابوا الفتحة؟ مش ممكن. فهذا من الأمور العجيبة، يعني ينبغي تنبيه الأئمة إلى مثل هذا، وإنه لازم يجود الفتحة. يقول: وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط، اقرأ بها في نفسك. رابعا، من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الخامس والسادس: الرفع من الركوع والاعتدال منه قائمة، الانتقال نفسه ثم الاطمئنان قائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: واركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. سابعا، السجود، لقوله تعالى: واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس: وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فالأنف مرتبط بالإيه؟ بالجبهة. والحديث المعروف: رأيت أني أسجد في ماء وطين، فبعد الصلاة كان إيه؟ أثر الطين على أنفه الشريف. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. طبعا أطراف القدمين لابد في السجود أن تستقبل بأصابع القدمين القبلة، ما ينفعش في السجود يسجد على أظافر الأصابع. بعض العلماء ممكن يبطل الصلاة بهذا، لأن هذا واجب، لأن الحديث قال له إيه؟ واستقبل بأصابع قدميك القبلة، أمر. فبعض الناس تيجي في السجود ما عرفش يقدروا يعملوها إزاي، يروح رفع رجليه كده في الهواء، هذا إخلال بركن، لأنه لازم يسجد على سبعة أعضاء، أمرت، هذه من أركان الصلاة، فيرفع ساعات إيه؟ رجليه في الهواء كده، أو يسجد ويخلي يعني يسجد على أظافر القدمين. لابد أن يكون على الأظافر، تستقبل القبل يعني على الأصابع نفسها وليس على الأظافر، واضح؟ الثامن والتاسع: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. العاشر: الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخره. الاطمئنان، حد الأدنى الاطمئنان تسبيحة واحدة مطمئن: سبحان ربي الأعلى، بس ده الحد الأدنى. وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. الحادي عشر: التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فتأمل كلمة إيه؟ قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض. الثاني عشر: الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالث عشر: التسليم، لقوله: وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. الرابع عشر: ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله: ثم، وهي تدل على الترتيب. المسألة الخامسة في واجباتها، يعني واجبات الصلاة، وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات، وبيانها على النحو التالي: أولا، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، التي تسمى تكبيرات الانتقال، هذه واجبة، أما تكبيرة الإحرام فطبعا ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا، قول سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام والمنفرد. لحديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثالثا، قوله ربنا ولك الحمد للمأموم فقط. يبقى الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، واضح؟ في حالة صلاة الجماعة المأموم يرد يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكذلك الإيه؟ المنفرد. أما المأموم فهو يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد، حينما يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة في حديثه: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى 3، هذا أدنى الكمال، 3 تسبيحات أدنى الكمال. سادسا، قول رب اغفر لي في بين السجدتين، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. سابعا، التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته. فالتشهد الأول واجب إلا إذا كان الإمام قام إلى الثالثة ولم يجلس، نسي التشهد الأوسط. ففي هذه الحالة ما دام الإمام تلبس بالركن فأنت تتابع وتترك يسقط الوجوب عنك، يسقط وجوب التشهد. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تتابع الإمام. سابعا، التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، والأقرب أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثامنا، الجلوس له، أي التشهد الأول، لحديث ابن مسعود المرفوعة: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. ولحديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. المسألة السادسة في سننها، سنن الصلاة، وهي نوعان: سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه ونظره في موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائمة، يفرق بين القدمين، طبعا لا يبالغ في ذلك، يعني كما يحصل من بعض الناس لا يبالغ الإنسان في هذا. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله. وأما سنن الأقوال فكدعاء الاستفتاح والبسملة والتعوذ وقول آمين والزيادة على قراءة الفاتحة والزيادة على تسبيح الركوع والسجود والدعاء بعد التشهد قبل السلام. المسألة السابعة مبطلاتها، يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. أولا، يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. ثانيا، الضحك بصوت الضحك بصوت هي القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع لأنه كالكلام بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها كما نقله ابن المنذر وغيره. ثالثا الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. رابعا مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، الخشبة المزدوجة اللي بيكون ظهرها أعلى من إيه من مقدمته، وبيجلس عليه إيه الشخص إذا ركب الجمل مثلا، فهذا هو الرحل. يعني هي تقريبا ارتفاع آخرة الرحل اللي هو الظهر بيستند عليه حوالي ذراع تقريبا، يعني حوالي 48 سنتي. والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، والإبل هو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. نفصل قليلا في هذه المسألة. معروف أن السترة ما استترت به من شيء كائنا ما كان. السترة أنواع، ممكن السترة تكون جدار، حائط، علزة، عصا، حربة، عمود، اسطوانة، الراحلة أو البعير أو الشجرة أو السرير أو شخص جالس، فكل هذا مما يصلح أن يكون يعني ممكن طوبة، أي شيء عالي عن الأرض بمقدار يعني ذراع. وقد اتفق العلماء على مشروعية السترة لكنهم اختلفوا في وجوبها، فجمهور العلماء قالوا إن اتخاذ السترة مستحب، إنك لا تصلي إلا إلى سترة إذا كنت تصلي منفردا سواء في بيت أو في مسجد أو في فضاء، واضح، تتخذ سترة. لكن إذا كان في صلاة الجماعة فسترة الإمام سترة المأموم، واضح، أهم شيء الإمام في صلاة الجماعة، ما يمر شيء أمام يعني الإمام. فورد بصيغة الأمر عدة صيغ فيها أمر باتخاذ سترة، لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، ليستتر أحدكم في صلاته، لا تصلوا إلى سترة. فالحقيقة أن الجمهور العلماء قالوا أن هذه للاستحباب، والأرجح أن الأمر هنا ظاهره الوجوب، لأن جميع الصيغ جاء بصيغة الأمر ولم يرد ما ينقله عن الأمر إلى الاستحباب، فالظاهر الله تعالى أعلم هو القول بوجوب السترة للأحاديث الصحيحة والصريحة في ذلك. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي ولني ظهرك، يعني ممكن يكون الشخص اللي جالس هو اللي سترة، لكن طبعا تتفق معه عشان ما يخليش بيك في وسط الصلاة بس تلاقيه اتحرك، وبعض الناس انت بتتخذ سترة بغير ما تقوله، فهو عايز يكرمك بقى تيجي ساعة ما تسجد يروح قايم وموسع لك، هو بيحسب ان هو بيعمل لك خدمة كده، مش فاهم ان انت وجوده يعني، فالمفروض تتفق معاك ان انا حصلي يعني خليك ايه كسترة، لكن هو كتير من الناس بتفهم انه ان عشان يوسع لك فروح قايم خالص وماشي. طيب والصحابة كان إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، تسابقوا إلى السواري حتى يتخذوا السواري إيه سترة. لكن كما ذكرنا السترة يعني أنواع، وإذا لم يجد المصلي المقدار المأمور به من السترة اللي هي قدر آخرة الرحل ذراع فوق الأرض فيأتي بالمستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فممكن عند الاضطرار إذا لم تجد شيئا عاليا فتتخذ سترة حتى لو كان دون مؤخرة الرحل ما توصلش لذراع، ولو اضطررت حتى لو بتصلي على أرض أو كذا ممكن تعمل خط في الأرض بين ذاك على شكل هلال زي المحراب كده، هذا ممكن يكون بديل، خط هكذا قوس يعني أمامك ممكن لو معك صوت أو قلنسوة، لو معك عصا تغرزها في الأرض لو أمكن غرسها، لو هي بلاط يبقى تحطها بالعرض مثلا، القلنسوة اللي هي الطاقية، أو حتى لو كانت السجادة بتبسطها يبقى الحد بتاعها نهاية السجادة يعتبر إيه؟ سترة، عند انعدام السترة الإيه؟ المرتفع على الأرض. طبعا هنا هذه المسألة حقيقة مسألة مهمة، موضوع مرور المرأة بين يدي المصلي. هي طبعا اتخاذ السترة له فوائد كثيرة، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حتى إذا ما طرأ شيء أثناء الصلاة لا يؤثر، لأن لو أنت وضع سترة ومر أمامك يعني المرأة أو كذا أو كذا من هذه الأشياء، فلو مر من وراء الستر لا يؤثر في الصلاة. لكن هذه الثلاثة بالذات في خلاف، يعني هل تقطع الصلاة مع تبطل الصلاة بمرور المرأة البالغة بينك وبين السترة؟ لو مرت تبطل الصلاة، أو الكلب الأسود أو إيه أو الحمار. فالمرأة الصغيرة لا تقطع الصلاة، لكن مقصود مرأة الإيه الحائض البالغة يعني. فمرور المرأة. طب لو امرأة مضطجعة كما كان يفعل تحصل عائشة، كانت تضطجع والرسول صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة ويصلي بالليل، ما في حرج، لأن هي ثابتة هنا، مش ده مش مرور، هو الكلام في المرور. لكن لو هي ثابتة جالسة أو مضطجعة فيجوز اتخاذها إيه سترة. مرور المرأة الحائض بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة، أو لم يتخذ سترة لكنها مرت بالقرب إيه منه بقدر ثلاثة أذرع من قدميه، فهذا يعني في اختلاف. بعض العلماء قالوا تقطع الصلاة مرور المرأة يقطع الصلاة، وقول آخر لا تقطع الصلاة، وأن الصلاة إن الصلاة لا يقطعها شيء. القول بأن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي يقطع الصلاة هو قول أو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن قيم رحمهم الله تعالى أجمعين. استدلوا بحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني السترة. فلما سئل ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الكذا، قال الكلب الأسود شيطان. الجمهور أجابوا قالوا يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، قالوا إيه أو الحمار والكلب، قالوا أن يقطع أن يقطع الخشوع والذكر، وليس المقصود أنها تبطل الصلاة. أيضا هناك رواية يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ذهب إلى أن أحاديث قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء منسوخة، واستدل بأنه لا يقطع الصلاة شيء. لكن الراجح يعني طبعا هو المذهب الثاني بقى مذهب جمهور، أن المرور هذه الأشياء لا يقطع الصلاة والصلاة لا يقطعها شيء، وهو رواية عن الإمام أحمد. لكن الراجح باختصار في هذه المسألة أن الصلاة تقطع بمرور المرأة، تقطع يعني تفسد تبطل الصلاة في الحال لو المرأة الحائض مرت بين يدي الإيه المصلي، لأن أدلة القطع أصح من أدلة عدم القطع، وبعضها في صحيح مسلم، وهي مع هذا سالمة من المعارضة، ولأن أحاديث القطع صريحة في الدلالة ويؤيدها اللسان العربي وفهم وعمل الصحابة رضي الله عنه. أدلة الجمهور هي عدم قطع الصلاة بالمرور على قسمين، صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بأحاديث القطع الصحيحة المحكمة لمعارض هذا شأنه. أيضا القول بالقطع أحوط للمصلي وأسلم لصلاته. على أي الأحوال؟ على المصلي أن يدنو من السترة، يقترب من السترة ولا يدع أحدا يمر بينه وبين سترته، فإن أبى فليقاتله. طبعا مش يقتله يعني يقتله المسدس مثلا، لا يقاتله، يدفعه حتى لو داخل الصلاة يدفعه حتى لا يمر بينه وبين السترة. بعض الحديث فيها أن عائشة يعني قالت قرنتمونا يعني الكلب والحمار، فطبعا اقتران المرأة في هذا الحديث بالحيوانين ليس لخستها، ولكن لمعنى جاذبيتها وميل القلوب إليها، لأن الرجل ممكن يفتن بالمرأة إذا مرت بين يديه. وذلك الرافضات الخبيثات قاتلهن الله، النساء الرافضة في الحرم الشريف يظهر شيوخهم معلمينهم فهمينهم من أهل السنة عندهم المسألة دي، فتتعمد النساء الرافضيات قتلهن الله أن تأتي أمام السني وهو يصلي، تتعمد عشان تقطع عليه صلاة. يمكن لو رصدتوا المسألة دي بتلاحظوها في الحرم في مكة أو في المدينة، أو في الحرم المكي بالذات لأنه اختلاط شوية. فهنا مش مقصود إهانة المرأة، لكن لأن المرأة هنا ممكن تفتن الرجل أو يميل إليها أو ينجذب إليها، فمن ثم يعني إيه تقطع الصلاة. أيضا القطع هنا يراد به الإبطال، فتفسد الصلاة وتستأنف من جديد حتى لو كانت نافلة. واضح؟ فالاستمرار في عبادة فاسدة يحرم، لابد من الخروج من الصلاة في هذه الحالة. الجارية الصغيرة لا تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي. النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، لأن في حديث أبي ذر إيه؟ يقطع صلاة الرجل المسلم. فالقطع خاص بالرجال. وعن قتادة لا تقطع المرأة صلاة المرأة. استثنى الحنابلة في المشهور عنهم جواز المرور بين يدي المصلي إذا كان في مكة، وعده بعضهم من خصائص مكة لشدة الزحام فيها. يعني هو الأصل الإنسان يتحرى إنه إذا كان سيصلي يتجنب مرور الناس بين يديه، وكذلك الطائف مثلا أو اللي ماشي في المسجد يستطيع يتجنب المرور بين يدي المصلي يتجنب، لكن حقيقة أحيانا الزحام كأمر واقع فعلا يكون شيء لا يطاق لا يطاق. وبالذات بقى لو لو لو جم الناس اللي هم الجهلة بيجي في في في قلب المطاف في أثناء الحج مثلا ولا في رمضان في الزحام الشديد جدا جدا، والجهل الفاحش هو يزين له ان هو يروحوا جايبين عزوة كده ويعملوا له حماية وهو عشان يصلي ركعتين سنة، وهم جميعا يرتكبون كبيرة من الكبائر، لان طبعا يؤذون الطائفين أذية شديدة جدا ويعرضون انفسهم للخطر، ممكن ان يسحقوا تحت الأقدام من اجل تحصيل سنة. ولو كان عنده فقه يروح يصلي السنة دي فوق في الدور الثاني أو الثالث أو في أي مكان أو حتى في بيته بعد ما يروح، سنة الطواف. فعلشان يحصل سنة يرتكب كبيرة وهي أذية المسلمين. فإزاي حتتقيد هو الطواف ساعات هي بحر من البشر وهو بيعوم بيك، واحد بيصلي ركعتين كيف تتجنبه؟ واضح؟ طيب المبطلات الصلاة الخامس كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط. السادس استدبار القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. السابع اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. يعني واحد رايح يعمل عينة مثلا بول أو غائط تحليل وماشي شايل معاه العينة، فما يصليش بيها، ما ينفعش يصلي بيها، هو اصلا المفروض ينزه المسجد حتى لو لم يلوث المسجد المفروض يعمل حسابه ما يدخلش بها المسجد، لكن نفرض انه صلى بها ثم تذكر فجاه اثناء الصلاه، ففي هذه الحاله فورا يزيلها يبعدها عنه، فاذا تذكر واستبقاها تبطل صلاته لانه متصل بايه؟ بالنجاسه. اتصال النجاسه للمصلي مع العلم بها وتذكرها اذا لم يزلها في الحال. ترك ركن من اركانها او شرط من شروطها عمدا بدون عذر. العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا. في بدعة جديدة من بدع الإخوة، والإخوة لهم بدعة للأسف الشديد، بدعة جديدة ما عرفش يعني إيه اللي طلعها في دماغهم. بيجي الأخ اللي صلي إمام وبيقول التشهد، أول ما يجي بقى هيسلم يروح مدد إيده ومسك الميكروفون والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما هذا؟ منين جبتوا الكلام ده؟ يعني أسوأ ما في الفروض، يعني ما في الأمر، نفرض أن المأمومين مش هيسمعوا صوته واطي من غير الميكروفون، هيحصل أولا أنه هو لو رفع صوته الميكروفون بيوصله، لكن افترض إيه المشكلة؟ سوف يعرف الناس بمئة طريقة أنك انصرفت من الصلاة، لأن الناس سوف تتحرك بعد الصلاة يرى أشياء كثيرة يعرف أن انتهى، لكن هو لو رفع صوته المسافة قريبة، ممكن لو رفع صوته أو يتضبط الميكروفون بحيث يكون قريبا من فمه أي حل، لكن مش إن احنا نواظب على ان كل ما يجي يسلم يروح رافع منين الميكروفون. دخلت فعل جديد من افعال الصلاه، زي ما واحد عايز يقيم الصلاه يبدا يقول الله اكبر الله اكبر يكون الكهرباء لسه ما وصلتش، راح قاطع الاذان ويستنى لما ترجع يوصلوا الكهرباء عشان ايه؟ انت مش شرعت في الاقامه، مالك بالكهرباء؟ ما تنقطع الكهرباء، تكمل، تلبست بالعباده، يعني ما فيش داعي للارتباط بهذه الاشياء الحادثه بهذا الغلو. فهذه من بدع الإخوة، مسألة أن يمسك الميكروفون وهو بيصلي قبل ما يسلم وعشان الصوت يوصل. ارفع صوتك والميكروفون في الأرض، أو دبر الميكروفون يكون مرتفع بطريقة معينة بحيث ما تحتاجش تحمله، لكن مواظبة على مثل هذا الشيء هذا طبعا يعني فعل مكروه. كذا نعم. أين في متحل؟ في متحل. التكنولوجيا تقدمت دلوقتي. الاستناد لغير عذر، لأن القيامة شرط لصحته. يعني واحد بيصلي جنب العمود أو جنب الجدار ويروح إيه مسنود تماما على العمود، تبطل صلاته إذا لم يكن هناك عذر. ممكن واحد عنده مثلا شلل الأطفال أو شيء، هذا معذور بيستند لأنه هيقع. لكن لو واحد ما عندهش عذر يستند ليه؟ طيب كيف نحدد الاعتماد الذي يبطل الصلاة من غيره؟ نفترض أن العمود ده مثلا متحرك موبايل، فلو استندت عليه استناد بحيث إذا لو قدر إزالته تقع فهنا يبطل الصلاة. لكن ساعات الواحد من شدة الزحام بيضطر أنه يلتصق بالجدار، فبيستند هنا مش بكليته ده بسبب الزحام فقط. واضح ولا غير واضح؟ فالاعتماد يبطل الصلاة. اعتماد إيه مقداره؟ اللي هو لو أزيل الجدار فجأة تقع فده يبطل الصلاة. وقوموا لله قانتين. الحادي عشر، تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. ثاني عشر، تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. الثالث عشر، تعمد السلام قبل إتمامها. الرابع عشر، تعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، إن واحد يتعمد أن يلحن في فتحة لحنا يحيل المعنى. الخامس عشر، فسخ النية بالتردد بالفسخ، يعني يفكر يطلع من الصلاة ولا ما يطلعش. إذا وصل محات التردد تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن استدامة النية شرط. أما الموسوس ده مشكلة تانية. الموسوس مش علاجه في أنه نديله درس في الفقه. الموسوس علاجه ياخد أدوية. مش بضحك، مش هزار، دي مشكلة مش هو ليست باختياره. فمش عايز أخرج الموضوع ده لأنه بيستفزني كثيرا جدا، يعني أن كثير من الناس عندها وسوسة وترفض أن تذهب لتتعالج عند الطب النفسي، هو يعني بيؤذي نفسه. الموسوس مش علاجه أنك تفتيه، علاجه تقول لك اخضع للدواء وبعد ما يتحسن تعالى اسأل. ما يكره في الصلاة؟ يكره في الصلاة الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. واضح أن الوقت لن يكفينا، فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.